على كل حال حروف اللغة العبرية، حروف اللغة العبرية، اللغة العبرية بداية زي أغلب اللغات السامية بتكتب من اليمين لليسار. إن شاء الله كل الحاجات ده يعني نتكلم عليها بعد المحاضرة إن شاء الله. قلنا اللغة العبرية زي اللغة العربية زي أغلب اللغات السامية بتكتب من اليمين لليسار، غير الإنجليزي واللغات الأوروبية. الإنجليزي بيكتب من اليسار لليمين، أما العربي من اليمين لليسار، وكذلك العبري من اليمين لليسار. ده أول تساوي بين الاثنين للعربي والعبري، إن هو الاثنين بيكتبوا من اليمين لليسار. العلماء لهم كلام، طب ليه اللغات دي بتكتب من اليمين لليسار؟ ليه اللغات دي بتكتب من اليمين لليسار؟ بعض العلماء قالوا إن اللغات أو قديما كانت الحروف تكتب بإزميل، عارفين الإزميل طبعا، إزميل ومطرقة على صخر أو على حجر بينقش الحروف، ينقش الكلام اللي هو عاوز يكتبه ينقش على الحجر. فبيقولوا إن الأسهل للشخص اللي بيكتب على الحجر إن هو يبدأ من اليمين لليسار. إزميل آلة حادة، يعني آلة حادة بيستخدمها إن هو ينقش بها على الحجر عشان يكتب بها، آلة حادة بيطرق عليها عشان يكتب او يرسم الحروف اللي عاوز يرسمها على الحجر ده. فهو طبيعي ان الواحد اللي بيعمل بالازميل بيبدا من اليمين لليسار، مش هيبدا من اليسار لليمين، ده رايي يعني، لكن الله اعلم بصحته ايه بالظبط، محدش يقدر يعرف لان ما عندناش اي دليل من الفتره دي خالص يثبت الكلام ده. كويس، ومش مهم، مش هتفرق من ايه السبب يعني، المهم ان العبريه بتكتب من اليمين لليسار. حروف العبريه كم حرف؟ 22 حرف. اللغة العبرية 22 حرف، مجموعة في ايه؟ ابجد، هوز، حطي، كلم، صعفص، قرشت. طبعا اظن اغلبنا حفظ الكلمات دي، ابجد، كلم، صعفص، ابجد، كلم، صعفص، قرشت، ابجد كلم، لخبطتوني، ابجد، هوز، حطي، كلم، صعفص، قرشت، ابجد، هوز، تمام، حطي، كلم، صعفص، قرشت، اغنية، تمام، كويس. طيب خلونا نوقف التكست شوية، وقف التكست شوية وتابعوا معايا الايه الكلام اللي قلته دلوقتي. ابجد، هوز، حطي، كلم، صعفص، قرشت، ابجد، هوز، احفظوها، هدي اللي هتساعدكم في سهولة تحفظوا الحروف العبرية. ابجد، هوز، حطي، كلام، صعفص، قرشت. طبعا احنا ليلى مراد اصلا كانت يهوديه، تعرفين ده كويس. ابجد، هوز، حطي، كلام، صعفص، قرشت. اول حرف اللي هو في حرف ابجد هوز اسمه ايه؟ الف. الف ده اول حرف في حروف العبريه. الف، الف، ما عندنا اللي ابجد، يبقى اول واحد فيهم اسمه الف. الف، الف اسمه ايه؟ الف. طيب ثاني حرف في ابجد هوز اسمه حرف بيت، اسمه حرف بيت، ماشي، يبقى الف، باء، جيم، دال. خلينا نرجع للحرف الاول تاني، لو حرف اسمه ايه؟ الف. الف اسمه حرف ايه؟ الف. ألف، انتوا معايا وانا بقرأ دلوقتي، قولوا معايا. ألف اسمه ايه؟ ألف. ألف، ألف، حرف الألف يقابل في اللغة العربية الهمزة أو الألف، يقابل الهمزة أو الألف. طب ينطق ايه؟ أحيانا ينطق همزة وأحيانا لا ينطق، ده هنتكلم عليه بالتفصيل بعدين إن شاء الله في التشكيل، لما نتكلم على حركات التشكيل هنتكلم عن النقطة دي. يبقى أول حرف اسمه إيه؟ ألف. ألف، ألف، مقابل الألف العربية. تاني حرف اسمه، تاني حرف اسمه بيت. بيت، بيت، تاني حرف اسمه إيه؟ بيت. يبقى إحنا قلنا أبجد، يبقى ألف بيت، ألف بيت، ألف بيت، ألف بيت، ألف بيت، ألف بيت.